أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. بسم الله الذي تطمئن القلوب الوجلة بذكره وكشف ذره. بسم الله الذي من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. والحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وغفر ذنوب المذنبين كرما وحلما. وصلاته وسلامه على سيدنا محمد عدد ما نفذت به قدرته وعدد ما خصصته إرادته. مستمعين في كل مكان، أحباءنا في كل مكان، وأحباء إذاعة زيتون القرآن الكريم، تحية طيبة لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في برنامج أفلا ينظرون. كالعادة معنا الدكتور عبد الله خليف. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، كنا وعدنا السادة المستمعين في الحلقة الفارطة أن نواصل حديثنا عن التساؤلات اللي يطرحها بعض المشككين في وجود الله سبحانه وتعالى وقصور حواسنا على هذا الإدراك. بالفعل. تفضل دكتور. بارك الله فيك. وصلنا في الحلقة الفارطة كونه بالمقارنة متاع الحواس متاعنا والمقدرة متاعنا اللي هي محدودة، ما نقصدش بها هو التحقير من شأن الإنسان وإلا التقليل من القدرات متاعه والكفاءة متاعه، لا، بل هو أكرم مخلوق على وجه الأرض وبشهادة المولى هذايا سبحانه وتعالى. لكن نتذكر الآية، سامحني، نتذكر الآية اللي يقول فيها المولى سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وهل يوجد هنا تكريم لبني آدم أعظم من إعداد المولى سبحانه وتعالى لمقومات الحياة قبل ما يخلقنا بملايين السنين ورتبنا كل شيء وخلقه من أجلنا؟ نعطي مثال هنا، ديما نعطي في الأمثلة أستاذة عايدة وأستاذ المستمعين باش يفهموني أكثر وتزيد توضاح الرؤية أكثر. نعطي مثال ولله المثل الأعلى، كما عروس، يعني كما يقولوا توا عروسة اللي هي المرأة باش تدخل لدارها، كيفاش تلقى دارها؟ تلقاها مجهزة مما جميعه، العروس متاعها اللي هو راجلها أو العريس يحضر لها كل شيء من قبل، ما عليها هي كان تدخل وتشمر على وداتها. طيب، كذلك المولى سبحانه وتعالى جهز لنا السماوات والأرض هذه كلها لواش تستثمرها يا بشر، وهي كلها راهي لصالحك أنت. واختلف لهنا المفسرين في تكريم ابن آدم، فمنهم قال كرم ابن آدم بالعقل، وآخر يرى كونه كرم بأنه يسير مرفوع القامة، ما هوش منحني إلى الأرض كما البهائم، كما البقر والعلالش وغيرهم. ويرى آخر أنه كرم بأنه يأكل بيديه لا بفمه كالحيوانات. وهناك تكريم آخر وهو مهم جدا، هو أنه المولى سبحانه وتعالى وقت اللي يجيب شي يخلق حاجة شي يقول المولى سبحانه وتعالى الشيء هذاك كن فيكون، كن فيكون. إلا آدم خلقه بيده سبحانه وتعالى ونعم الخالق ونفخ فيه من روحه، فهذا منتهى الفضل وقمة التكريم لابن آدم وأبناء آدم في التكريم. في نرجع لإطار الآية اللي ذكرناها في سورة الشورى، الآية رقم 11 في القرآن، التي تقول ليس كمثله شيء. وهنا ماذا بيه السادة المستمعين إذا كان عنده حد قريب بحذاه يمد له مصحف ويحل سورة الذاريات، سمحوني، يحل سورة الذاريات اللي هي السورة رقم 51 في المصحف، في أي مصحف تلقاها هي رقم 51 السورة هذه، ويحل أتنقل لكم بعد شنية الآية لما نوصلها. يقول سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم. هذا يا رب نفسر شو معناتها ليس كمثله شيء. يقول سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم، هذه في سورة الفتح. احنا حشتنا بآية أخرى وهي في سورة الذاريات، آية رقم 47. توا ماذا بينا اللي لقاها المصحف وعنده قدامه سورة الذاريات يحل في الآية رقم 47، اش يلقى؟ يلقى سبحانه وتعالى يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يثبت في كلمة أيد، كيفاش كتبت لهنا في المصحف؟ تكتبت يا ويا، يعني كيني تكتبت بأيد، هذه في المصاحف الكل، ربما فينا شكون اللي يعرفها وأكثريتنا ما يعرفوهاش، متأكد من هذا. والسماء بنيناها تكتبت بأيد زوزيات، إلا في بقية الآيات الأخرى مكتوبة بياء بركة. علاش دكتور بالحق أنت أشرت الموضوع هذا؟ تفاجأت بها أستاذة عايدة. تفاجأت بها قبلنا. ونتصور كذلك السادة المستمعين الكلهم اتفاجئوا بهالشيء هذا. مش جاوبك توا. شوية صبر فقط. تفضل. نلقاو الآية هذه ذكرت كلمة أيدن وهي جمع يد كما هو معروف مرتين في القرآن الكريم، وهي مرسومة برسم عادي يعني الألف والياء والداء وحرف الداء سامحوني. أش يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف آية 195، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ الآية الأخرى وهي في سورة صاد يقول سبحانه وتعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. هنا أيدي ذكرت في الجمع ومكتوبة بيا فقط، وهي مخالفة على كما ذكرناه في سورة الذاريات الآية رقم 47 مكتوبة أيدن. علاش هالشيء هذا؟ علاش نزادت الياء هذه كما قلت أستاذة عايدة؟ والسماء بنيناها بأيدن وأن لموسعون. هنا المراد بهالشيء هذا كونه العضو المجسم عندنا اليد متاعنا هي مخالفة ومختلفة عن اليد متاع المولى سبحانه وتعالى، بل هو منزه سبحانه وتعالى عن كل ما نتصوره، وهو مقدس أن نتصور أن المولى سبحانه وتعالى كلمة يد الله مثل أيدينا. ولكن بما أن المولى سبحانه وتعالى هو اللي قال ذلك، هو اللي قال الشيء هذا في المصحف وبكلامه سبحانه وتعالى، نأخذها من عنده مسلمة كما قالها لنا سبحانه وتعالى، لأنه هو أعلم بنفسه وبذاته. ومع ذلك نقول أنه علمه سبحانه وتعالى مختلف على كل الاختلافات على العلم متاعنا والبصر متاعنا، ومش ممكن باش اليد متاعنا باش يكون كما يد المولى والبصر متاعنا باش يكون كالبصر متاع المولى سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نقول اليد متاعنا كيد المولى سبحانه وتعالى، وهذا في إطار ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نزيد نرجع لكلمة أيدن اللي هي مكتوبة بزوز يايات. المفسرين ايش قالوا لهنا؟ فما مفسرين قالوا فاش وردت الآية هذه وسماء بنيناها بأيدن، يحكي على السماء. هنا يوريوا أو يحبوا يقولوا المفسرين كوني السماء الخلق متاحة عظيم جدا، هذاك علاش تزادت الياء هذه الثانية. وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، دليل على كونه خلق السماوات والأرض أعظم من خلق البشر. هنا بعض المفسرين قالوا الشيء هذا كونه زادت الياء هذيك دلالة على كونه السماء عظيمة في الخلق متاحة، فقوة وشدة السماء والسماكة متاحة هي والعظمة متاحة هي ما يقدر عليها كان المولى سبحانه وتعالى. بينما فما شكون ليقول الإضافة متاع حرف الياء هذيك هو للتمييز والتفريق بين يدي الله، بين يدي الله سبحانه وتعالى وأيدينا نحن كبشر، والله أعلم. لهذا دكتور لو كان تسمح سؤال، لهذا ربي سبحانه وتعالى يدعونا للتدبر حتى في حروف القرآن، ربما يكون هذايا لجعل العقل البشري يعمل أكثر ويتدبر في هذه الحروف كي يصل إلى حاجات ما هي أبعد من مجرد حرف في في في موجود. بالفعل هذا دليل آخر على أعمال العقل وأعمال الفكر، اللي الفكر متاعك بطبيعة عنده حدود، لكن ما يزمكش لهنا تقول لا هكا هو عندي حدود ما يزمكش، لا يزم لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله. بالفعل. طيب الآن نزيد نتعمق تو في الموضوع شوية، وكأننا عدنا وصلنا باش نجاوبوا على هالسؤال هذايا. لو فرضنا أن لله بداية وأن هناك من أوجده سبحانه وتعالى، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فنحن نعلم أن لكل بداية هناك نهاية. إذن المولى عنده بداية وعنده نهاية، فلو كانت المولى سبحانه وتعالى عنده نهاية فهو موجه جدير بش يكون إله وموجه جدير بش يعبد. كذلك لنفترض أن وجدنا الجواب على السؤال هذا وقلنا المولى سبحانه وتعالى ثم إله آخر أعظم منه هو اللي خلقه، وإله آخر أكبر منه هو اللي خلقه. لكن هنا وقت اللي نجاوب على السؤال هذا بالطريقة هذه وقعنا هنا في نوعين من الفخاخ، فخ أول وفخ ثاني. شو ما هالفخاخ هذو مزوز؟ الفخ الأول كيف نقوله فما إله آخر خلقه، معناته هو ولا مخلوق ما عادش خالق. وإذا كان هو ولا مخلوق ما عادش جدير بك الصفات هذيك أو 99 الاسم متاعه الذي لم يلد ولم يولد والصمد، ما عادش نطبق عليه هو، وما هو جدير بالعبادة لهنا نولي ونعبده أنا هو الإله الآخر اللي هو أكبر منه وأقوى منه. طيب الفخ الثاني اللي باش نقعوا فيه لهنا باش نقول لك راهو فما اله اخر اكبر منه واقوى منه هو اللي خلقه. وفال هنا انتهى الجواب. اكيد انه المخلوق هذا خلقه إن باش تسالني شكون اللي خلق الاخر اللي اكبر منه واللي اكبر منه شكون اللي خلقه واللي اكبر منه شكون اللي خلقه. لهنا نقطه ونرجعوا لراس السطر باش نبقاو في حلقه مفرغه. علاش؟ على خاطر كل مخلوق عنده خالق. لهذا سبحانه وتعالى قلت كونه يلزمنا نقف عند المسألة هذه لأنه إله واحد واجب الوجود وليست له لا بداية ولا نهاية، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نقطة مهمة أخرى، يقول عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لم يقل لا تراه الأبصار ولا تنظر إليه الأبصار، وإنما قال لا تدركه، يعني يبقى كنهه مجهول، لا يدرك لا ذاته ولا شكله. كيفاش هذا؟ الله يدركنا ونحن لا ندركه، هذه حقيقة ما ينكرها حتى حد. ووجود المولى سبحانه وتعالى يختلف وبعيد جدا وكل البعد عن ما تدركه الأبصار. إذن هو له وجود خاص به ووجود اختصه تبارك وتعالى لذاته بالغيب. إذن علاش ما تدركوش الأبصار؟ نفترض كون أدركنا المولى سبحانه وتعالى وشفناه بالحواس متاعنا، وقتها إذا كان شفناه أحطنا به، كما قلنا مثلا الشمس والقمر كما نشوفوها، القمر هاو شفناها وطلعنا لها ووصلنا لها وقالوا أخيرا اللي هي فيها الماء، هذه بعض النظريات، وقتها نجم نحيط بها وندرسها ونعرف مناش تكونت وقتش تخلقت وقتش بدات وقتش النهاية متاعها. قلت نجم نحيط بها وكما قلت سابقا كونه الإله متاعنا ما هوش ممكن باش نحيطه بيه. علاش؟ على خاطره هو يتنزه عن الزمان والمكان. فنعطي مثال آخر، نحن إذا كان طلعنا فوق جبل وجبل هو خلق عظيم بالطبيعة، النجم نتسلقوه ونقيسوا له الطول متاعه والارتفاع متاعه والتركيبة متاعه وحتى العمر متاعه جيولوجيا وشين المحتويات متاعه إلى آخر الشيء هذايا. نحن قدرنا باش نعرفوا عمر الشمس وعمر القمر وعمر الجبل هذايا وشنية النهاية متاع هالمخلوقات هذية تقريبا. علاش؟ على خاطر أبصرناها بعينينا وأدركناها بعينينا. فلو أدركنا المولى سبحانه وتعالى وتعالى عن ذلك علوا كبيرة لحددنا الشكل متاعه والتركيبة متاعه والعمر متاعه ووقتاش بدا ووقتاش بشوفه ووقتاش النهاية متاعه وكيفاش النهاية متاعه. ولكن سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بصفة عامة خلاص القول أستاذ عايدة وأستاذ المستمعين كونه ما هوش ممكن بالحواس متاعنا اللي يمتلكها الإنسان كونه يستطيع بهالحواس هذه إدراك ما هو موجود فيه الدنيا هذه. مثلا نجموش نسمع الأصوات اللي من حولنا الكل وإلا رؤية الجراثيم والفيروسات كلها وإلا رؤية النجوم في النهار كما قلت بالضبط سابقا. بالضبط دكتور، احنا بعض الحاجات ما ندركوه هايش وما نجموش نشوفوها رحمة بأعيننا. نعم بأعيننا المجردة، ولكننا ما ننكروهاش، لا ننكر الطاقة لا ننكر الجراثيم لا ننكر الذرات. لذا سبحان الله إذا ما أدركناش وجود الله سبحانه وتعالى بقصور حواسنا، ولأنه كما تفضلت وقلت رحمة من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقول ربي سبحانه وتعالى غير موجود. بالفعل يعطيك الصحة، يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله من عرف قدره. به بنزيد نعطي بعض الأمثلة باش نزيد نوضح الرؤية. أمثلة نجم يطبقها كل شخص في داره باش نوري كون العقل متاعك يا بشر راه محدود جدا. ناخذ مرآة، المرآة هي المراية اللي نشوفوا فيها وجوهنا، ماهيش المراية اللي أو اللي نحطوها في متاع نظر يعني. ناخذ زوز مرآة ونحطوهم مقابلين بعضهم، بالطبيعة الأولى باش توري الصورة متاع الثانية والثانية باش توري الصورة متاع الثالثة وهكذا. إلى متى؟ نجمش نحسبهم قداش من المرايا منا وقداش من المرايا منا، لا الى ما لا نهايه. هنا نوريو كونه فما حدود للعقل نتاع البشر هذيك. كذلك نعطي مثال اخر يدل على محدوديه العقول نتاعنا وعجز الفكر نتاعنا. اذا كان باش نقطعوا مسافه مثلا من ما نعرفش مسافه في مثلا من بابنات حتى الباردو مثلا على رجلينا، وبش المسافة هذه باش نمشي من الأول خطوة ومن بعد الخطوة الثانية تكون الشطر متاع الأولى. المرة الأولى نمشي خطوة، المرة الثانية نمشي الشطر خطوة، المرة الثالثة نمشي ربع خطوة، المرة اللي من بعدها نمشي ثمن الخطوة هذيك وهكذا. وقتاش نوصله؟ مش ممكن باش نكملوا العملية الحسابية هذه. كذلك في الآلات الحاسبة متاعنا وقت اللي باش نحطوا أي رقم على صفر مثلا 18 على 0 والا 50 على 0، اش تحط لك الاله الحاسبه او الحاسوب الالكتروني؟ يحط لك انديتيرميني غير ممكن والا ماهوش معقول هالرقم هذايا. علاش؟ على خاطر احنا صبينا له في الذاكره نتاعو كونه العقل كونه الرقم هذايا او العمليه الحسابيه هذه غير متناهيه لا غير موجوده هكا حطينا له في العقل نتاعو. ربما هي تكون عندها اجابه نهار اخر الله اعلم، ربما يكتشفوها ويغيروها، لكن تقول لك انديتيرميني يعني ماهوش ممكن باش تلقى جواب لهالسؤال هذايا. نزيد نكملوا ان شاء الله، مازالوا لي بعض الدقائق في الحلقه المقبله ان شاء الله، وندخل الموضوع جديد وهو الاعجاز العددي في القرآن بحول الله. والكلمة ليك أستاذ عائلة. بارك الله فيك، أنت سبقتني في الموضوع دكتور. هذه إشارة إن شاء الله للحلقة القادمة بإذن الله تعالى. في الختام نقول اللهم إنا نسألك إيمانا ليس بعده كفر، ونسألك صلاحا يعقبه فلاح، ونسألك قلبا خاشعا وعملا صالحا، ونسألك الرحمة يوم الحساب، ونسألك توبة نصوحة يا عزيز يا تواب بحق سيدنا محمد المنيب الأواب. وصلي لهم عليه وبارك دائما أبدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون؟ قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.